يقول زوج أختي لا يصلي وقد ألححت عليه كثيرا للصلاة فلم يجب، ويقول إن الإسلام ليس صلاة. هذا شق من السؤال، إذا تفضلتم بالإجابة عليه. هذا لا يجوز، هذا غلط كبير. فالإسلام هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا الرجل جاهل، يجب أن يعلم ويرشد ويوجه إلى الخير. فالإسلام مبني على أركان، والصلاة أعظم عمود بعد التوحيد، فهي عموده العظيم بعد الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب أن يحذر من ذلك، وعلى الزوجة أن تفارقه حتى يتوب، على أختك أن تفارقه حتى يتوب ولا تبقى عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يتب، حتى يحال المحكمة، وحتى تجري المحكمة ما يلزم من استتابته، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، جزاكم الله خيرا.